الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الكفالة. قال: حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم والدين مقضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على هدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الكفالة. الكفالة أورد فيها هذا الباب أورد فيها حديث تتعلق بالضمان وتحمل الدين، وهذا يقال له ضمان ويقال له كفالة. وبعض الفقهاء يفرق بين الضمان والكفالة بأن يجعل الضمان فيما فيه تحمل مال، والكفالة فيما يتحمل يتعلق بتكفل بإحضار شخص وعند الحاجة إليه. وبعض أهل العلم يسوي بين لفظ الضمان والكفالة، فيأتي بالأحاديث أو بالمسائل المتعلقة بالضمان تحت هذا الباب الذي هو باب الكفالة، كما هو صنيع المصنف، لأنه ذكر الكفالة وذكر تحتها أمور تتعلق بتحمل الدين. ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم. الزعيم غارم، نعم، والدين مقضي. الزعيم غارم والدين مقضي. قوله الزعيم يعني الكفيل أو المتحمل، يعني غارم يعني يضمن الشيء الذي تحمله. يعني إذا كان إنسان عليه دين ثم جاء إنسان وقال: أنا ضامن وغارم لهذا الحق الذي عليه، فإنه يكون مطلوب منه أن يقوم بهذا الشيء الذي التزمه، أن يقوم بهذا الشيء الذي التزمه. والزعيم هو الضامن الذي يلتزم بالشيء، يلتزم بالشيء. والحديث الذي ورد: أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني أنه بمعنى ضامن. وقد جاء في القرآن الكريم: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن له. وفي هذه الآية الكريمة دلالة على شيئين: الدلالة على الجعالة والدلالة على الضمان. فقوله ولمن جاء به حمل بعير هذه جعالة، وأنا به زعيم هذا ضمان. وهذا الحديث قال: الزعيم غارم، يعني أنه غارم للشيء الذي تحمله والذي تكفل به والذي التزم به، فيكون مسؤولا عن أدائه لأنه ألزم نفسه بتسليم ذلك الشيء الذي على المدين، يقوم هو نفسه بتحمله وتأديته إلى من يستحقه. من قال: والدين مقضي، يعني أنه مطلوب قضاؤه وأنه يتحتم قضاؤه والتخلص منه، لأن تبعته عظيمة في الدار الآخرة، وليس هناك في الدار الآخرة إلا الحسنات. فإذا لم يكن الإنسان أدى في الدنيا فإنه يؤخذ من حسناته وتكون لصاحب الحق، إلا إذا الله عز وجل تجاوز عنه ويعني ويسر من يقوم بذلك عنه في الدنيا، أو تجاوز عنه سبحانه وتعالى. فالدين مقضي، يعني يتحتم قضاؤه، يلزم على من عليه ذلك الدين أن يؤديه وألا يتساهل فيه وألا يتهاون فيه. قد جاءت النصوص الدالة على خطورة أمر الدين، ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه بعد ذلك قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني أنه نزل عليه باستثناء الدين، وأن هذا حق للناس، وأن حقوق الناس شأنها يعني ليس بالأمر الهين، وشأنها عظيم لأنها مبنية على المشاحة. فجاء عنه هنا فقال: إلا الدين، يعني لما قال يغفر الشيء كل شيء قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني نزل به من عند الله عز وجل، نزل به من عند الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار، هو صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنن، والحسن بن عرفة، والحسن بن عرفة صدوق خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة. نعم. ابن ماجه. نعم. والحسن بن عرفة هذا ذكر في ترجمته، وذكر المزي في ترجمته أن له 10 من الولد سماهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، له 10 من الولد سماهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من محبة الصحابة وتوقيرهم وتعظيمهم، لأنه لمحبتهم سمى بأسمائهم وهم 10 مبشرون بالجنة، سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، يعني 10 من الصحابة كل واحد منهم أفرده بجملة مبتدأ وخبر: فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة. فهذا الرجل الذي هو الحسن بن عرفة سمى بأسماء هؤلاء 10 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومثله ابن دقيق العيد في المتأخرين، وهو ممن توفي في أوائل القرن، في أوائل القرن السابع، فقد ذكر صاحب فوات الوفيات لأنه أن له 10 أو أنه سمى 10 من أولاده بأسماء 10 المبشرين بالجنة. نعم. عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن الشاميين، ومخلط في الرواية عن غيرهم، أخرج حديثه بخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني، وهو ثقة صدوق في هلين. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي أمام الباهلي، أبو أمام صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد داروردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له 10 دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي شيء أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم ستنتظره؟ قال: كم تستنظره؟ فقال: شهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل له. فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن. قال: لا خير فيها، وقضاها عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له، يعني دائن لزم مدينا يطالبه بحقه، وألح عليه في طلب الأداء ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال كم تنظره، كم المدة التي تمهله فيها؟ فقال شهر. فلما مر شهر جاء ذلك الرجل المدين ومعه ذلك أو مقدار يعني من المال ليسدد به، فقال من أين أصبت هذا؟ قال من معدن. قال لا خير فيه. ثم قضى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول تحمل عنه، قال ائتني بحميل، يعني معناه كفيل ضامن، يعني يقوم بالالتزام بالتسديد إذا لم تسدد يعني في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حميل، يعني إنه هو الذي يلتزم بهذا. فلما مضى وأمهله شهر أو حدد المدة التي يمهله فيها، بعد مضي الشهر جاء ذلك الرجل المدين ومعه يعني ما يسدد به، والنبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال من أين أصبت هذا؟ قال من معدن. قال لا خير فيه. وقضاه عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تحمل. فهذا يدلنا على أن الحميل أو الكفيل أو الضامن يقوم مقام من تحمل عنه أو كفله أو ضمن لدائنه الحق الذي عليه، أنه يقوم بذلك وأنه يؤديه. وسواء حصل الأداء من الضامن أو المضمون له فإنه يحصل المقصود. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل بالشيء الذي يريد أن يعطيه لدائنه سأله فقال من أين أصبت هذا؟ قال من معدن. والمقصود والمطلوب هو دنانير، وهي الدنانير من الذهب. وقيل يعني أن قوله أنه لما قال من معدن يعني قال إنه لا خير فيه، قيل فسر بعدة تفسيرات، يعني كونه معدن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا خير فيه ولم يعني يجعله يسدد منه، قيل لأنه قد يكون أنه من ركاز، وأن الركاز أنه ما أدي يعني منه الخمس فيكون يعني فيه شبهة. ومنهم من قال إن هذا المعدن أن الذي جاء به إنما هو تبر، وهو التراب الذي اختلط به الذهب، وأنه لم يكن يعني يعني عند تصفيته وعند تخليصه يمكن أنه لا يقابل الشيء الذي هو الدنانير المضروبة، الدنانير المضروبة. وفسر يعني بغير ذلك، أو أن هذه التي أتى بها زائفة يعني بدل الرائجة، ففسر بعدة تفسيرات. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعله يوفي من هذا الشيء الذي فيه شبهة، وتحمل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الدنانير العشرة التي تحملها عن ذلك المدين. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح، هو صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن محمد داروردي، صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن أبي عمرو، وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عكرمة مولى بن عباس، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. فقال أبو قتادة أنا أتكفل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء؟ قال بالوفاء. قال وكان الذي عليه 18 أو 19 درهما. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له جنازة ليصلي عليها، فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دين، يعني أنه يعني يريد أن لا يصلي عليه لأن عليه دين. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك أن الناس لا يستهينون بأمر الدين، وأنهم يستعظمونه ويعني يحرصون على عدم تحمله إلا لضرورة أو يعني أمر يقتضي ذلك، وأنه إذا كان عليهم الدين يبادرون إلى التخلص منه حتى لا يكون يأتي إلى الدار الآخرة وهو مدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني أراد من ذلك وأن يعني ينبه الناس إلى أن لا أن يهتموا بأمر الدين وأن لا يتساهلوا فيه ويعتبروه يعني أمرا هينا، لكون النبي صلى الله عليه وسلم هم بترك الصلاة عليه يعني معناه تأديب للناس وزجر للناس عن أن يتساهلوا في أمر الديون. فتحمل أبو قتادة رضي الله عنه يعني هذا المبلغ وقال أنا أتكفل بذلك يا رسول الله، قال بالوفاء، يعني أكد ذلك يعني أنه يقوم بالوفاء والتسديد عنه، فقال نعم. وكان ذلك المبلغ يعني 18 درهما أو 19 درهما، يعني أنه قريب من الدينارين لأن الدينار 12 درهم، وقد جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات أنه ديناران ولعل يعني قل ديناران لأن اعتبار جبر الكسر فيكون لا تنافي بين الرواية التي فيها الديناران والرواية التي فيها 19 درهما أو 18 درهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام هم بالتخلف عن الصلاة عليه، ولكن الصلاة عليه تحصر، ولهذا قال صلوا على صاحبكم، ما تترك الصلاة عليه، لكن كونه يترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شك أن في هذا زجر للناس ألا يتهاونوا في أمر الديون حتى لا يحصل أنهم لا تحصل لهم الصلاة عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحصل لهم يعني بسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة عليهم، مع أن صلاته عليه الصلاة والسلام فيها الخير وفيها البركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدل على ما ترجمه المصنف من التحمل، وأنه كما يحصل التحمل عن الأحياء يحصل التحمل عن الأموات، كما أنه يتحمل الديون عن الأحياء فكذلك تتحمل الديون عن الأموات. هل لأحد أن يفعل هذا بعد موت الشخص؟ نعم، إذا كان أحد له منزلة ويعني تخلف وأراد يعني، والناس إذا عرفوا أنه تخلف يعني يكون ذلك يعني شاق عليهم، فيكون في ذلك له الأسوة والقدوة برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني وهذا يعني من أجل التأديب والزجر. وهذا يكون ممن إذا تخلف يكون له أثر كبير على نفوس الناس. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عامر. أبي عامر العقدي وهو أخرج له الكتب الستة. ثقة. نعم ثقة أخرج. نعم. قال عن شعبة. شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عثمان بن عبد الله بن موهب وهو أخرج له البخاري، ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والماجه. نعم. قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه. أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب من ادان دينا وهو ينوي قضاءه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن ابن حذيفة هو عمران عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قال: كانت تدان دينا فقال لها بعض أهلها لا تفعلي، وأنكر ذلك عليها، قالت: بلى، إني سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب من ادان دينا يريد قضاءه أو ينوي قضاءه, يعني من ادان وهو محتاج إلى الدين وعنده العزم والتصميم على أنه يقضي, ليس متلاعب أو متهاون في أموال الناس أو متساهل في أموال الناس لا يبالي هل وصلت إليهم أو لم تصل إليهم, وإنما يكون مشغولا ومهموما في أمر الدين حتى يوصله إلى أهله, فهو ينوي ويرغب ويحرص على أن يؤدي ذلك الدين الذي ادانه. فالإنسان عند الحاجة وعندما تدعو الحاجة والضرورة إلى كل إنسان يستدين يستدين, ولكن يكون في قرارة نفسه أنه يؤدي الدين وأنه يحرص على التخلص من تبعاته بأن يوصل الحق إلى مستحقه. وأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها كانت تدان يعني تستدين, يعني الدانة يعني استدانة, فيعني قيل لها في ذلك فقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام إن نبي وخليلي عليه الصلاة والسلام قال من ادان دينا يريد أداءه قضى الله عنه دينه في الدنيا. الحديث جاء من هذه الطريق وفيها طريق فيها ضعف وفيه زيادة في الذي في الدنيا, ولكنه جاء يعني حديث أو شواهد تدل على ما دل عليه بدون ذكر كلمة في الدنيا, فتكون الحديث ثابت بدون كلمة في الدنيا لأنه الدين يؤدي الله عنه ما في الدنيا وما في الآخرة, يؤدي الله عنه في الدنيا وفي الآخرة, فالتخصيص على أنه في الدنيا جاء في بعض الروايات جاء في هذه الرواية التي في إسنادها ضعف. قال من الدان ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. وهذا قال يعلم الله منه, الله تعالى مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافية, ويعلم ما في نفس كل إنسان وما في ذات صدره من كونه يريد أن يؤدي أو لا يريد أن يؤدي, الله تعالى مطلع على ذلك وعالم بذلك وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك والله مطلع على ما في قلبه وأنه يريد الأداء فإن الله تعالى يؤدي عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي عن عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما أخطأ أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زياد بن عمرو بن هند وهو مقبول خرج له النسائي وابن ماجه. نعم. عن ابن حذيفة هو عمران وهو مقبول خرج له النسائي وابن ماجه. نعم. عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة, يعني فيه مقبولان ولكن بدون كلمة في الدنيا وجد يعني ما يشهد له, وإنما الذي ليس له ما يشهد هو في الدنيا التي جاءت في هذا الإسناد. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا سعيد بن سفيان مولى الأسلميين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيه ما يكره الله. قال فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي. بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه. والدائن يعني هو صاحب الحق، والمدين هو الذي عليه الحق، لأن فيه دائن هو الطالب ومدين هو المطلوب. وهنا قال جاء بلفظ الدائن، والدائن هو صاحب الحق الذي يعني أعطى الدين أو أعطى المال أو باع إنسانا يعني شيئا وجعل قيمته في ذمته، أو أعطاه قرضا مالا قرضا وهو في ذمته، ففيه دائن ومدين. هنا قال الدائن، وهو المتبادر أنه الطالب وصاحب الحق. ولكن جاء في كتب اللغة أو في بعض كتب اللغة أن دانا أو أنها تأتي يعني للدائن والمدين، مثل باعة تأتي في الشراء والبيع، بعض الكلمات تأتي لمعنيين يعني متقابلين. فكذلك هنا يعني دانا تأتي بمعنى يعني أعطى، وبمعنى إدانا أي استدانا، يعني تأتي للدائن وللمدين. وفعل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يعني يدل على ما يدل عليه أنها تطلق على المدين، لأنه أراد أن يكون مدينا وليس بدائن، أراد أن يكون مدينا وليس بدائن. وعلى أنه الدائن يعني أن الله معه ويحفظ ماله يعني حتى يصل إليه ماله، ومع الدائم أي المدين أن الله تعالى يكون معه يعني بأن ييسر له ما يسدد به دينه، ما يسدد به دينه. وآخر الحديث قال: ما لم يكن فيما يكره الله. نعم، ما لم يكن فيما يكره الله، يعني أنه إذا كان هذه الاستدانة في أمور غير طيبة، ما استدان لحاجة أهله ولحاجته ولضرورياته، وإنما استدان في أمور محرمة أو لاستعماله في أمور محرمة، وهذا سواء كان من الدائن أو المدين، كل منهما يعني إذا أقدم على أمر طيب فهو على خير، وإذا أقدم على أمر محرم فكل منهما على شر، وهم متعاونون على الإثم والعدوان. أما إذا كان الدائن لا يدري، وإنما نفس المدين هو الذي فعل ذلك في أمر محرم، والدائن ما يدري ماذا يصنع بهذا المال، فإن الدائن ليس عليه شيء، وإنما الشيء يكون على المدين الذي استدان من أجل استعماله في أمر محرم، أو يكون كل منهما يعني عالم أو متواطئان على يعني ذلك، وأن الدائن يعلم بأنه يعني أراده في أمر محرم أو أنه في نفسه في أمر محرم، فإن ذلك خارج عن ما جاء في أول الحديث من كون معية الله عز وجل، وذلك بأن يحفظ على الدائن ماله حتى يصل له، وييسر للمدين ما يحصل به سداده بأن يعينه الله عز وجل ويوفقه لتحصيل ما يقضي به دينه. ثم إنما جاء في آخر الحديث فيه إشكال، يعني من جهة أن الإنسان يعني ما يبيت إلا وعليه دين، وأنه يحرص على أن يكون مدينا، هذا يعني لفظ فيه نكارة، لأن السلامة من الدين مطلوبة، والمعية كونه مع الدائن يعني حتى يصل إلى حقه، ومع المدين حتى يتيسر تسديد حقه. أما كون الإنسان أغناه الله عز وجل عن الدين وأن يكون مدينا، وإنما أعطاه الله ما أعطاه بحيث لا يكون عليه حقوق للناس، فهذا يعني لا يقال إن الإنسان يفعل هذا الشيء وهو غير محتاج إليه من أجل أنه يكون الله معه، كما جاء في هذا الحديث مع الدائن، يعني حتى يعني يقضى حقه وحتى يقضي حقه. فالجملة الأخيرة يعني فيها نكارة، والمتن يعني له يعني ما يدل يعني عليه. ومعلوم أن المتن إنما هو إثبات معية الله عز وجل، وأن الله تعالى مع الدائن بحيث يوصل إليه حقه ويحفظ عليه حقه ولا يضيع عليه، والمدين بأن ييسر له الخلاص والفكاك من هذا الدين الذي تحمله وهو محتاج إليه. وهذا بخلاف من استدان في حرام أو أدان في حرام. وأما الكلام الذي جاء عن الصحابي رضي الله عنه فهو منكر. نعم. والإنسان الذي سلمه الله من الدين ليس بحاجة إلى أن يكون عليه دين. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، هو صدوق أخرجه له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن ابن أبي فديك، وهو محمد بن إسماعيل صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن سعيد بن سفيان، وهو مقبول أخرج له ابن ماجه. عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد هو ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه، أبي محمد بن علي الباقر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، رضي الله عنهما أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب من ادان دينا لم ينوي قضاءه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير قال حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب عن شعيب بن عمرو قال حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا. ثم ذكر هذا الحديث: باب من ادان دينا لم ينوي قضاءه، يعني معنى أخذ حقوق الناس وهو لا يريد أداءها، وإنما يريد يعني أكلها، ولا ينوي أن يوصل الحقوق إلى أهلها. أورد في هذا الحديث عن صهيب رضي الله عنه، صهيب بن سنان صهيب الخير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادان دينا، أيما رجل تدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا. من تدين دينا وهو مجمع على أن لا يقضيه، يعني عازم، يعني عنده عازم وتصميم على أنه لا يقضيه، لقي الله سارقا، لأن السارق أخذ أموال الناس بالباطل، وهذا أخذ أموال الناس بالباطل، فهو مثل السارق. يعني هذا يعني أخذ مالا بغير حق الذي هو سارق، وهذا الذي أخذ الديون وغش أهلها وخدع أهلها هو مثل السارق، لقي الله سارقا، يعني كما يعني يعامل كما يعامل السارق. لكن السارق كما هو معلوم إذا قطعت يده فإنه لا يؤاخذ عليه في الآخرة، لأن الحدود جوابر، ولا يعاقب الإنسان على شيء في الدنيا وفي الآخرة، فالحدود إذا أقيمت في الدنيا خلاص حصل جزاءها في الدنيا والعقوبة عليها في الدنيا، فلا يعاقب عليها في الآخرة، لأنها جوابر كما هو معلوم عند أهل السنة. الحدود جوابر، وهي في نفس الوقت جواجر، جوابر لمن حصل منه المعصية التي أقيم عليه الحد تجبر نقصه ويكون حصل جزاء في الدنيا وحصل عقوبة في الدنيا، وزواجر لغيره وله أيضا في المستقبل على ألا يقدم على هذا الأمر الذي يستحق عليه هذه العقوبة. فهو لقي الله سارقا، يعني السارق الذي لم يقم عليه الحد. أما من أقيم عليه الحد فإنه لا يؤاخذ على سرقته في الدار الآخرة حيث أقيم عليه الحد في الدنيا. ومعنى ذلك أن كل منهما اشترك في أخذ المال بالباطل، الذي سرق أخذه الباطل، والذي أخذ أموال الناس وهو لا يريد أداءها أخذها بالباطل، فهما سواء. ولكن ذكر السارق لشناعته ولكونه واضح عند الناس أنه من أسوأ ما يكون، فشبه به للتنفير من مثل هذا العمل. نعم. والحديث في إسناده رجل متكلم فيه، ولكن جاء يعني شواهد تدل على ما دل عليه، والمعنى واضح من حيث صحته وسلامته، يعني أنه لا فرق بين هذا وهذا، لأن كل منهم أكل أموال الناس بالباطل. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. نعم، صدوق رواه البخاري وأصحاب السنة. عن يونس بن محمد وهو مقبول، أخرج له ابن ماجه. قال عن عبد الحميد بن زياد يوسف بن محمد بن صيفين. نعم. قال حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفين بن صهيب وهو لين الحديث. نعم. أخرج ابن ماجه. نعم. عن شعيب بن عمرو وهو مقبول، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن صهيب الخير رضي الله. صهيب الخير هو صهيب بن سنان، وقال له صهيب الخير، صهيب الرومي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب. والحديث في إسناده هؤلاء المتكلم فيهم، ولكن له شواهد تدل على ما دل عليه. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي عن عبد الحميد بن زياد عن أبيه عن جده صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. إسناد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. نعم. صدوق رجله البخاري. نعم. ترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن يوسف بن محمد بن صيفي عن عبد الحميد بن زياد عن أبيه. نعم. صدوق رجله بن ماجه. نعم. عن جده صهيب. نعم. رضي الله. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يعني تضيعها على أصحابها، يعني هو طبعا يعني هو يعني يريد أن يستفيد منها، ولكنه لا يريد أداءها، وإنما يريد تضيعها على أصحابها وتفويت الانتفاع بها على أصحابها. أتلفه الله عز وجل بأن جازاه بمثل عمله، فإن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وهذا يدل على خطورة أخذ أموال الناس من وهو لا يريد أن يوصلها إليهم، وإنما يريد تضييعها عليهم بأي طريقة تضيع بها عليهم، فإن الله تعالى يعاقبه بمثل جرمه ومن نوعه، فإن الجزاء من جنس العمل. وكثيرا ما يأتي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجزاء من جنس العمل. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب هو صدوق أخرج له صدوق ربما وهم أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن محمد. نعم. الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن ثور بن زي بن ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الغيث وهو سالم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. هذا يقول: إذا ادان أحد دينا فنسي كم كان عليه الدين. إذا ادان دينا ونسي أن يكون كم عليه، إذا كان الدائن يعرف ذلك وأخبره فإنه يعطيه، وإذا كان كل منهما قد نسي فإنه يجتهد أو يتفق مع صاحبه على شيء يعطيه إياه، وكل منهما يسامح الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التجديد في الدين. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكبر والغلول والدين. ثم ذكر هذه الترجمة: باب التغليظ في الدين، يعني بيان خطورته وغلظ أمره وما جاء فيه من الوعيد والتهديد، هذا هو مقصود بالتغليظ. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن من فرق الروح الجسد، يعني من مات وهو بريء من ثلاث، يعني في بعض النسخ جاء الكبر وفي بعضها الكنز، وهو أقرب لأنه هو المطابق للأمور الباقية لأنها كلها تتعلق بالمال، بخلاف الكبر فإنه يعني شيء آخر لا علاقة له في الاثنين. ولهذا جاء في بعض النسخ وبعض الروايات ذكر الكبر الذي هو التكبر والتعاظم والترفع، وجاء الكنز، والكنز هو الذي يعني يدخر ويبقى دون أن يؤدى حق الله عز وجل فيه، دون أن يؤدى حق الله عز وجل فيه، يعني برئ من الكنز، يعني كونه يعني كنز شيئا لم يؤدي ما أوجب الله عليه فإنه يؤخذ عليه، كما قال: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والغلول يعني الغلول من الغنيمة، الغلول من الغنائم، لأن هذا فيه أخذ للمال، أو كذلك الغلول يعني في غير الغنائم مثل هدايا العمال، غلول يعني الموظفين وما يحصلونه من من من أشياء، يعني سواء سميت رشوة أو هدية فإن ذلك غلول. قد جاء في الحديث: هدايا العمال غلول والدين يعني، وكذلك الدين، يعني يكون الإنسان يعني يموت عليه دين وتبقى يعني ذمته يعني مرهونة أو يعني مشغولة في هذا الدين، فإن ذلك فيه خطورة. ولهذا يعني من أجل هذا أورد المصنف الحديث من أجل هذه الكلمة التي هي الدين، وبيان خطورته وبيان خطورته، وأنه وقد قرن بالكنز الذي لا يؤدى حقه، وكذلك بالغلول. نعم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة، هو صدوق أخرج له مسلم أصحاب السنن، عن خالد بن الحارث، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا سعيد، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة، قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم بن أبي الجعد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن معدان بن أبي طلحة، وهو ثقة أخرج له مسلم أصحاب السنن. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له بخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. نعم. قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن مساعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني معناها أنه في الدار الآخرة أن هذا الحق يعني ثابت عليه، وأن نفس المؤمن معلقة به حتى يقضى عنه. وهذا يدل على غلظ شأن الدين وعلى خطورته، وأن على الإنسان أن يحرص على أن يخرج من الدنيا وليس عليه دين، وأنه إن خرج من الدنيا وعليه دين ويعني وترك مالا فإنه يبادر إلى إخراجه، والدين مقدم على الوصية وعلى الميراث كما جاء ذلك في القرآن. أو يعني يقوم يعني بعض الناس من أقاربه أو غيرهم بالسداد عنه، ولكنه لا يجب على أحد أن يقضي دين الميت، ولكنه يستحب وينبغي الإحسان إليه وتبرئة ذمته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق الذي قال صلوا على صاحبكم وأراد أن يترك الصلاة، كل هذا أيضا يبين خطورة الدين وعظم شأنه. نعم. قال حدثنا أبو مروان العثماني، هو محمد بن عثمان صدوق يخطئ، أخرج له النسائي في الخصائص وابن ماجه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عمر بن أبي سلمة، وهو صدوق يخطئ، نعم، أخرجه البخاري تعليقا أصحاب السنن. نعم. عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته وليس ثم دينار ولا درهم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته وليس ثم دينار ولا درهم، يعني معنى ذلك أن الحقوق أنها إذا لم تحصل في الدنيا فإنها تحصل في الآخرة، وفي الآخرة ليس فيه أموال، ليس فيه دراهم ولا دنانير، وإنما فيه الحسنات والسيئات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، يعني لأنهم لما سألهم عن المفلس يعني فهموا المفلس في الدنيا، فهموا أن المقصود بالمسؤول عنه الإفلاس في الدنيا، فقال من لا درهم عنده ولا متاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المفلس، هذا لا شك أنه مفلس، يعني هذا مفلس في الدنيا من لا درهم عنده ولا متاع، لكن المفلس حقا مفلس الآخرة، المفلس حقا هو مفلس الآخرة. ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فهنا قال يعني الحديث مثل ما جاء في هذا الحديث، يعني عليه حقوق للناس فإنهم يأخذون من حسناته. نعم. قال حدثنا محمد بن ثعلب بن سواء، وهو صدوق أخرج له ابن ماجه. نعم. وعمه قال عن عمي محمد بن سواء. نعم. صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن حسين المعلم، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مطر الوراق، وهو صدوق كثير الخطأ خرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. نعم. عن نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. ثم ذكر باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله. نعم. من ترك دينا يعني أن عليه دين وليس له وفاء، أو ترك ضياعا يعني أولاد يعني ليس عندهم قوت وليس عندهم يعني ما يكفيهم، فكذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني يتولى ذلك ويقوم به. من ترك دينا أو ضياعا فعلي، من ترك دينا أو ضياعا، من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله، فعلى الله وعلى رسوله. من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله، يعني أنه ينفق عليه يعني يصرف يعني من بيت المال، أو يتولاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو يعني بمعنى أنه يتحمل وأنه يقام بسداد الدين عنه. وكذلك الأولاد الذين تركهم ولا نفقة لهم وليس لما ولم يورث لهم شيئا، فكذلك أيضا يعني تكون نفقتهم منه صلى الله عليه وسلم، وتكون يعني من بيت المال أو منه عليه الصلاة والسلام مما يختص به صلى الله عليه وسلم. الله وعلى رسوله. وش بعده؟ قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. وهذا مثل ما تقدم في قصة صاحب حديث أبي موسى الذي فيه تحمل الدينارين أو 18 درهم أو 19 درهما، وكان يريد من وراء ذلك حث الناس على التخلص من الديون في حياتهم، ولا يورطوا أنفسهم بالديون بحيث يعني يصعب عليهم سدادها فيموتوا وهم مدينون لغيرهم. فلما فتح الله عليه وصار عنده المال، فكان يصلي على أصحابه ويعطي من عليه، يعطي صاحب الدين دينه، وكذلك ينفق على أولاده الذين هم يعني المقصودين بقوله ضياعا. نعم. قال: فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. نعم. من توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك شيء مالا فهو لورثته، فهو لورثته. من ترك من مات وعليه دين فيتولى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الدين، ومن ترك مالا فإنه يكون لورثته. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، هو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن عبد الله بن وهب، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن يزيد الأيلي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد المسلم عبد الله بن شهاب، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، وأنا أولى بالمؤمنين. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر من ترك يعني من ترك مالا فلورثته من ترك مالا فلورثته يعني إذا كان خلف مالا فإنه لورثته لا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لبيت المال ولا لأحد من الناس وإنما هو الورثة. ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي يعني فعلي قضاؤه وإلي أمره يعني علي قضاؤه وإلي أمره أو يعني يرجع أمره بحيث يصل إلي وأنا أتولى قضاءه فعلي وإلي. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي بن ماجه عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن جعفر بن محمد وجعفر محمد وأبوه محمد بن علي تقدم ذكرهما قريبا عن جابر جابر بن عبد الله هو رضي الله عنهما هو أحد سبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كثرت الأسئلة عن من تحمل الدين هل يكون على الميت شيء يعد في قبره أو يسأل؟ هو حق ثابت عليه ولازم له ويعني إن سدد عنه برئت ساحته وبرئ ذمته وإن لم يسدد عليه يسدد عنه. من مات وعليه دين جاءت الأحاديث بأنه مستحق عليه وأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه يعني إذا مات. وكذلك أيضا جاء الحديث الذي أشرت إليه يغفر للشهيد كل شيء ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وجاء أيضا أنه يعني يقضى يعني يؤخذ من حسنات المدين وتكون للدائن لأنه ليس هناك إلا الحسنات وليس هناك دراهم ولا دنانير يوفى بها وإنما التوفية إنما هي بالحسنات. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إنظار المعسر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم ذكر باب إنظار المعسر. المعسر هو الذي حل الدين عليه وليس عنده سداد فإنه ينظر ويمهل وإن تصدق عليه بإسقاط دينه كله أو بعضه فذلك خير وأحسن لأن الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة ثم قال وأن تصدقوا خير لكم يعني إنكم إذا تسامحتم أو تصدقتم على المدين المعسر بإسقاط دينه فإن ذلك خير لكم. فإنظار المعسر جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وهو إمهاله وعدم الإضرار به يعني حيث لا يكون عنده شيء من السداد. وأورد المصنف رحمه الله عدد من الأحاديث من هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسر يكون بإعطائه يعني بحيث يعطيه شيء من المال يعني يزول به عسره أو كذلك إذا كان دائنا له يمهله و أو يسقط عنه الدين كله أو بعضه. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة الجزاء من جنس العمل. والتسير عليه بأن يعطيه يعني ما يذهب به عسره أو ما يخفف عنه عسره وإن كان دائنا أنظره وأفضل من ذلك أن يسقط عنه الدين كله أو بعضه. وهناك مسألة يعني يكثر السؤال عنها ويتردد السؤال عنها وهي أن الإنسان إذا كان عليه له دين على إنسان هل يقتطع جزءا من الزكاة ويقول أننا أخذنا أو أن فيه مقدار من الزكاة يعني بدلا نعطيك إياه نستوفي به، هذا لا يجوز، بل المعسر يعطى من الزكاة ويعطى من المال، يعني لا يوفى أو الإنسان يستوفي دينه من بالزكاة إذا كان له ديون، تكون مهمة الزكوات أنها تصرف في سداد الديون. المعسرون يعطون من الزكاة ويعطون من غير الزكاة، ولا تتخذ الزكاة وقاية للمال بحيث أنها تصرف يعني فيه يعني في الدين بإسقاط يعني ما يقابلها عن المدين، فتكون الزكاة بذلك صارت ذهبت لاستيفاء الحقوق من الدائنين على المدينين ولا تصل للفقراء والمساكين. فالفقير المعسر المدين يعطى من الزكاة، ولكن ما تسقط الزكاة بمعنى أننا نستوفي هذا الحق من الزكاة. يعني كثيرا ما يسأل عن هذا وهو عمل غير صحيح وغير سائغ، فالفقراء المعسرون يعطون من الزكاة ولا تستوفى الحقوق منهم بواسطة الزكاة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم، ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح وهدكوان السمان، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن نفيع أبي داود عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة عن بريدة العصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: من أنظر معسرا كان له في كل يوم صدقة، فإذا أنظره بعد حله كان له مثله، يعني أنه إذا أنظره يعني إذا كان يعني ليس هناك أمد بأن يكون قرض وليس له أمد وكل يوم ينظره فإنه له به على صدقة، وإذا كان مؤجلا وكان هناك أجل معين وبلغ الأجل وأمهله أيضا وراء الأجل فإنه يكون له مثل ذلك الذي كان قبل الأجل، يعني معناه يكون له مثله مرتين. وهذا يدل على فضل إنظار المعسر وأن لصاحبه الأجر العظيم والثواب الجزيل، وأنه صدقة منه على نفسه، صدقة منه على نفسه وعلى غيره، على المعسر كونه ينظره يتصدق على نفسه بأن يحصل الأجر، وعلى غيره بأن يمهله وينظره. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش. نعم. عن نفيع أبي داود وهذا متروك أخرج أو ضعيف أخرج له متروك أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه والحديث يعني فيه هذا الرجل، ولكن جاء يعني من غير هذا الطريق ما يدل عليه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع عنه أو ليضع له. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي اليسر رضي الله عنه: من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو يضع عنه، يعني انظاره فيه خير، وكونه يضع عنه أحسن وأولى، كما قال: وإن كان ذو عسرة فنظر إليه يسرا وأن تصدقوا خير لكم، يعني بأن تضعوا عنه الدين كله أو بعضه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو جهل أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق أخرج له البخاري تعليق ومسلم أصحاب السنن. وهذا هو المدني وليس الواسطي، الواسطي ضعيف وهذا صدوق. عن عبد الرحمن بن معاوية هو صدوق سيء الحفظ أخرجه أبو داود بن ماجه. نعم. عن حنظلة بن قيس وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم أبو داود النسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي اليسر رضي الله عنه أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت ربعي بن خراش بن حراش. نعم. رضي الله عنه يحدث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا مات فقيل له ما عملت، فإما ذكر أو ذكر، قال إني كنت أتجوز في السكة والنقد وأنظر المعسر فغفر الله له. وقال أبو مسعود أنا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني يؤتى أن رجلا مات فقيل له ما عملت فإما ذكر أو ذكر، يعني أن رجلا مات فقيل له ماذا عملت يعني من الأعمال الصالحة وما هو خير لك، فإما ذكر وإما ذكر يعني هذا الشيء الذي كان يفعله، وهو أنه كان يعامل الناس وكان يعني يسامحهم وكان فكان قال إني كنت أتجوز في السكة والنقد. أتجوز في السكة والنقد يعني أنه يعني يسامح بأن يأخذ يعني